يقول: قرأت مؤخرا في كتاب أن من كان لا يقدر على رمي الجمرات ووكل أحدا أن هذا المريض عليه فدية، هل هذا صحيح؟ لا، إذا كان مريضا ليست عليه فدية. إذا أناب من يوكل عنه، من يرمي عنه. لكن يقول العلماء إنه ينبغي المعذور أن يمكث في ميناء حتى يرمى عنه، إذا لم يكن محتاجا إلى مستشفى خارج ميناء. إذا لم يكن محتاجا إلى مستشفى خارج ميناء. وكذلك الصبيان، كذلك النساء العاجزات كالحوامل التي في الشهر الأخير نحو ذلك، لكن ينبغي أن يمكث في ميناء حتى يرمى عنه. أما يقول لك أنا سأذهب إلى العجزية والناس يرمون عني، لا، هذا لا يصح. هذا الذي يلزمه فدية دم، لأنه خرج قبل أن يتم نسكه. نعم.